Ya liyeliş bik ma terhamni ya akhir sif qum izbahni. يا آخر سيف قوم اذبحني يا طعم من الجفية وسدني يم حسين ما ترحمني ما ترحمني يا ليل 11 ارحم ما تدري أنا زينب طعن قلبي أليف طعن نهار الفاجعة الأصعب خيالي بالخجل عايش طولي مني يتعجب هسه وجهك بوجهي بخدري ناظرك ينهب بالك لا تشوف غمض عينك هذا العباس بيني وبينك لو رايد ترفع وسدني يم حسين ما ترحمني ما ترحمني يا ليش بيك ما ترحمني ما ترحمني يا آخر سيف يا طعم من الجفين ما سامع علي شي صناع من أطلع وزور أمي ثلاث سيوف من عنده على طول الدرب يمي قلبك أسود شمالك رمحك يطعني بجسمي لا أنت اللي ذابحني ولا أنت كشفيت همي وقتك لو طال يطول عمري عمري صبحك لو بان يذبح صبري محتارة بين البيت وسدني يم حسين ما ترحمني ما ترحمني يا ليش بيك ما ترحمني يا آخر سيف قوم اذبحني اذبحني يا عزيز يا طعم من الجفية أحسك ذابح إخواني مثل طبع الشمير طبعك محمد طايح تشوفه ومثل ليلة أميس وضعك سكت وما صحيت يا حسين بعدك بالسما إيش نفعك مكانك ما هو بالعالخ ولا وزجر من ربعك كأنك شمعة تضوي نجومك رسمت مرتاح شفت رسومك غايات بهذا الحين وسدني يم حسين ما ترحمني ما وسدني يا محسين ترحمني ما ترحمني.